بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما أزكى من المسك وأحلى من العسل وأبيض من الفجر وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وأن يدخلنا جميعا برحمته في رحمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. امرأة مليارديرة، ست ده يا جماعة بتلعب بالفلوس لعب. هذه المرأة حدث لها شيء عجيب وغريب ومريب. يحكي لنا قصة هذه المرأة الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وكثير من المؤرخين ذكر هذا الموقف العجيب الغريب المريب في كتبه حين ألف. هذه المرأة، المرأة دي إيه؟ مليارديرة. ماذا حدث معها؟ باختصار، هي فتنت بالحور العين. بتلاقي ده أعجب حاجة نسمعها النهاردة. هو مين اللي بيفتن بالحور العين؟ أو مين الذي يعجب بالحور العين؟ الرجال. طيب كيف امرأة تفتن وتعجب بالحور العين؟ اسمعوا ماذا يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في البداية والنهاية. يقول: أغار العدو ذات يوم على بلد من بلاد المسلمين. ما معنى أغار؟ أغار أي جاء العدو في ثغر من ثغور المسلمين. ما هو الثغر؟ الثغر بيبقى في طرف البلاد، يعني مثلا زي حدود البلد كده. حدود البلد دي لابد أن تؤمن جيدا حتى لا يدخل الأعداء منها. فجاء الأعداء من بلاد أخرى وأرادوا أن يغزوا بلدا من بلاد المسلمين. البلدة دي اللي هي إيه؟ اللي هي اسمها البصرة. اسمها إيه؟ البصرة. ده مين اللي بيحكي الموقف ده؟ ابن كثير رحمه الله. فبيقول إيه؟ لما أغار العدو وجاء وكاد أن يدخل في من هذه الثغرة كي يدخل على بلدة البصرة، قام خليفة البصرة، قام الخليفة وانتدب الناس للجهاد في سبيل الله. يعني أخذ يحثهم جميعا على الجهاد في سبيل الله. ليه بقى؟ الوقت احنا عندنا الجهاد نوعان، أو هو أنواع كثيرة، لكن المشهور نوعان: جهاد إيه وجهاد إيه؟ جهاد دفع وجهاد إيه؟ طلب. جهاد دفع وجهاد طلب. طيب ما هو جهاد الدفع وما هو جهاد الطلب؟ لو أنت عايز تفرق بينهم، حط كلمة المشركين في نهاية الجملة، يعني يبقى اسمها إيه؟ جهاد طلب، طلب إيه؟ المشركين. طب حط برضو كلمة المشركين بعد نهاية الجملة الثانية، وجهاد دفع الإيه؟ المشركين. يعني إيه جهاد طلب المشركين؟ أنت الذي تطلبهم للجهاد، يعني أنت الذي تطلبهم للجهاد. ليه؟ لأن أنت خيرتهم بين القتال وبين الإسلام وبين الجزية، ما فعلوا ذلك من ذلك شيئا. فهنا يأتي جهاد الطلب، أن أنت تطلب أن أنت تحاربهم. طب جهاد الدفع، أن تدفع المشركين من بلادك. طب جهاد الطلب، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وبعضهم قال فرض عين. طيب جهاد الدفع، جهاد الدفع ده يا جماعة فرض عين على كل مسلم ومسلمة وعلى كل شيخ وحتى الأولاد والأطفال. جهاد الدفع ليه؟ جهاد الدفع مثلا احنا هنا في منطقة العنانية، لو دخل علينا أعداء هنعمل ايه؟ كله ينزل. شوف، بالنساء بالرجال بالشيوخ بالأولاد بالأطفال، كل حتى بعض أهل العلم قال المرأة لا تستأذن زوجها في جهاد الدفع. ليه؟ لأن الناس اللي جاية دي إحنا لازم إيه؟ نصدهم، لابد أن نصدهم ونخرجهم من ديارنا. طيب تستأذن زوجها أمتى؟ إمتى؟ متى تستأذن المرأة زوجها؟ لو كان جهاد الدفع ده تمشيله في مسافة القصر كأنها تسافر، لا، لابد أن تستأذنه أو حتى يخرج معها كمحرم. المهم جاء الأعداء وكادوا أن يدخلون، أنت هتسمع العجب العجاب والله، كادوا أن يدخلوا فين؟ في هذا الثغر من طرف بلدة البصرة. فقام الخليفة وانتدب كل الناس للجهاد في سبيل الله. فقام من؟ قام رجل يسمى عبد الواحد ابن زيد. الرجل ده عنده حكايات، يعني شوف والله العظيم أفضل ما تقعد على الفيسبوك وتقعد على التويتر وتقعد على اليوتيوب، اقرأ حكايات عبد الواحد ابن زيد، تحس ان قلبك ده طاير فوق السماء، تحس ان في حاجة عجيبة. لذلك ان احنا أمة اقرأ، اول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فعل امر اقرأ، نحن أمة اقرأ، وأمة اقرأ لا تقرأ إلا من رحم ربك. جاء الأعداء كادوا أن يدخلوا في هذا الثغر من الثغور، فقام عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد ده بقى مين بقى؟ كان علامة أهل البصرة، كان عالمها وكان واعظها، ده عبد الواحد بن زيد رحمه الله. قام وأخذ يكلم الناس ويحثهم على الجهاد في سبيل الله. شوف بقى عمل إيه، فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قام وأخذ يصف لهم ما في الجنة من نعيم. يعني بالله عليك لو الأعداء داخلين علينا الوقت هنعمل إيه؟ هنكلم مثلا الشيخ أحمد نعمان نقول له تعالى قوم كلمنا عن إيه؟ ما تكلمناش عن الجهاد، ومالي كلمنا عن إيه؟ عن الجنة. بدل ما يقول لنا قوم وجهدهم، لا، يقعد يصف لنا ما في الجنة من نعيم. هو مين اللي كان بيعمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي إن لما جاء الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شقوموا إلى الجهاد، وما قال لهم إيه؟ قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يصف لهم ما في الجنة من نعيم يهيج مشاعرهم. فعبد الواحد بن زيد حضر مجلسه هذا الأطفال والأولاد والصبيان والشباب والنساء والشيوخ، حضر مجلسه هذا كل من كان في البلدة إلا القليل. فلما حضروا مجلسه أخذ يكلمهم جميعا عن الجنة ويصف لهم ما في الجنة من نعيم، ووصف لهم حورية من الحور العين. عبد الواحد بن زيد لما قام يكلم الناس في هذا المجلس أخذ يصف لهم إيه؟ ما في الجنة من نعيم، وأخذ يصف لهم حورية من الحور العين. قال عبد الواحد بن زيد في وصفها غادة ذات دلال ومرح. هو يتكلم عن من؟ يتكلم عن الحور العين. يقول غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح. احنا هنشرح في الآخر. غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مطرح، زانها الله بوجه ملأت فيه أوصاف الملح، وهي تدعو حبيبها بود صادق، ملئ القلب منه حتى طفح، يا حبيبا، تكلم حبيبها يا حبيبا، لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح، لا يطلب مثلي من سها، إنما يطلب مثلي من ألح. ده كلام مين؟ ده كلام عبد الواحد بن زيد في وصف حورية واحدة من الحور العين. ماذا يقول عبد الواحد رحمه الله؟ يقول غادة، يصف الحور العين ويقول هي غادة. ما معنى غادة؟ غادة هي المرأة الجميلة الحسناء. وقبل ما أشرع في شرح هذه الأبيات الجميلة أود أن أقول شيئا مهما من باب الأمانة العلمية. الله عز وجل خلق الحور العين في الجنة، تمام؟ الحور العين ده دول لم ينظر إليهم أحد على الإطلاق. يعني إذا رزقك الله عز وجل بالحور العين أنت الوحيد اللي هتشوفها، لا رآها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، حد شافها، خلي بالك. ولكن المرأة في الدنيا، ده كلام مهم عشان برضو ما يزعلوش، المرأة في الدنيا إذا دخلت الجنة، إذا دخلت الجنة أصبحت أكثر جمالاً وحسناً من الحور العين. حد يعرف ليه؟ خلي بالك ربنا بيقول في القرآن، ده بنص كلام القرآن وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال إيه؟ قال إنا أنشأناهن، ده اللي هم مين؟ مش الحور العين، ده اللي هم إيه؟ نساء الدنيا. الله عز وجل قال عنهن إنا أنشأناهن إنشاء، يعني سيصبحن شيئاً أكثر جمالاً وحسناً ممن كانوا عليهن في الدنيا. خدت بالك؟ فالمرأة إذا دخلت الجنة أصبحت الأميرة على الحور العين، وأصبحت أكثر، أصبحت أكثر دلالاً وجمالاً وحسناً من الحور العين نفسها. ليه؟ عشان الأعمال الصالحة. ليه يعمل؟ لأنها صامت وصلت وقامت بين يدي مولاها، كانت بتقعد تقول أذكار الصباح والمساء، الحور العين ما ركعتهاش، ما جربتش الصوم، ما عملتش أي حاجة. المرأة في الدنيا هي التي فعلت تلك العبادات، فالله عز وجل ينشئهن إنشاء في الجنة فيصبحن أكثر جمالا ودلالا وحسنا. يقول عبد الواحد غادة ذات دلال إيه ومرح. ناس كتير جدا بيبقى عايز الحتة الأخيرة دي، ذات دلال إيه ومرح. الشيخ عزيز العشماوي وربنا يحفظه يا رب كان بيقول لنا إيه، والله بيقول لنا، بيكلمنا وبيكلم النساء، بيقول لنا تعوذوا بالله العظيم من أن يرزقك الله عز وجل زوجة نكدية. الزوجة النكدية دي إذا رزق الإنسان بها أظلمت حياته. وكذلك يأمر النساء أن يتعوذن من الزوج النكدي. ليه؟ إذا رزقت المرأة بزوج نكدي فقد أظلمت حياتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحور العين غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح. الناعت يعني ايه؟ الواصف. يجد فيها ايه؟ ما اقترح. يعني انت لو قعدت تقترح كل انواع الحسن والجمال موجود فيها، يجد الواصف فيها كل ما يقترحه. يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح. يعني ايه؟ يعني كلمه ليت اطرح، ارميها، ما تقولش مثلا ليتها كانت طويله، ليتها كانت جميله، ليتها كانت حسناء، لا ما تقولش ليت دي، لان من الذي صنعها؟ انما هو رب العالمين جل في علاه، الذي اتقن كل شيء خلقه جل في علاه سبحانه وبحمده. فيقول زانها الله بوجه ملئت فيه اوصاف الملح، وهي تدعو حبيبها بود صادق ملئ القلب منه حتى طفح. بالله عليك لو أنك رأيت هذه الحورية الجميلة بصت لك كده بس وقيت لك أنا بحبك أنت لوحدك، بس بحبك أنت وبس، ممكن تقع في الأرض. خدت بالك؟ إذا رأيت جمالها وحسنها ودلالها وتقول لك أنت حبيبي وبس، ما بحبش حد إلا أنت. خدت بالك؟ ما بحبش حد إلا أنت. ويتدعو حبيبها بود صادق ملئ منه حتى القلب حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح. يعني ايه؟ يعني لابد ان تجاهد وتعمل من الصالحات حتى يختم لك بخير، ثم بعد ذلك آتي اليك كالفتح، بالخواتيم يتم المفتتح، لا يطلب مثلي من سها. يعني الانسان الكسول ما يطلبنيش، لا يطلب مثلي من سها، انما يطلب مثلي من ألح. عبد الواحد بن زيد بيتكلم الكلام ده كان فين؟ كان في مجلس مهيب اجتمع فيه أفراد هذه البلدة من الأطفال والأولاد والصبيان والشباب والشيوخ والنساء، كل الناس حضر هذا المجلس. فلما قال هذه الكلمات بيقول لك اضطرب المجلس وعاد البكاء، واشتاقت أنفسهم إلى الجهاد في سبيل الله، واشتاقت القلوب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ورخصت أنفسهم في سبيل الله جميعا، وأرادوا الآن أن يقوموا للجهاد في سبيل الله. من التي قامت؟ امرأة اسمها أم إبراهيم اللي هي الملياردير اللي احنا بنحكي عليها. قامت امرأة اللي اسمها ايه؟ أم إبراهيم الهاشمية الثرية الغنية الزاهدة، ينفع نشبكهم جنب بعض؟ السرية الغنية الزاهدة، هو ممكن يبقى فيه واحد سري وغني وزاهد؟ ازاي بقى؟ اصل بعض الناس مفكر ان الزهد ده تولع في الفلوس بتاعتك، خدت بالك، وترمي العربية في الترعة وتفضل ماشي على رجليك، ولا تلبس وحش وما تدهنش عطر. بعض الناس مفكر ان الزهد كده، لا، الزهد كما قال الامام احمد بيخلص لك المسألة، يقول لك الزهد هو ترك الحرام. الزهد هو ايه؟ هو ترك الحرام. تمتع بالدنيا، ان الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت ام ابراهيم الهاشمية العابدة الزاهدة الثرية الغنية، قامت ونادت على ابي عبيد. من ابو عبيد؟ اللي هو عبد الواحد بن زيد، كنيته ابو عبيد. قامت ونادت عليه وقالت يا ابا عبيد. انا عايز اعرف مين اللي بيكلم ابا عبيد، رجل ام امراه؟ امراه، لم يقم احد من الرجال. قامت هذه المراه السريه تنادي على ابي عبيد وقالت يا ابا عبيد، يا ابا عبيد، قد والله اعجبتني تلك الجاريه. الجاريه دي دخلت دماغي، قد والله اعجبتني تلك الجاريه، يا أبا عبيد، لقد فتنت بها. أتعرف ولدي إبراهيم؟ هي بتكلم أبا عبيد. طبعا أم إبراهيم ابنها اسمه إيه؟ ابنها اسمه إبراهيم. فبتقول لأبو عبيد يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ قال نعم أعرفه. قالت ماذا تعرف عن إبراهيم ولدي؟ فقال إن رؤساء وكبراء وأغنياء وأثرياء بلدة البصرة يطلبونه أن يزوجوه لبناتهم وأنت تبخلينه عليهن. يعني إيه؟ يعني الرؤساء والوزراء والكبراء والأغنياء والأثرياء عايزين يجوزوا مين لبناتهم؟ إبراهيم، ابن أم إبراهيم. أم إبراهيم ما بترضاش، ما بتوافقش، لا تريد أن تعطيهم ولدها. فقالت قد والله أعجبتني تلك الجارية يا أبا عبيد، دخلت دماغي، نغششت كده في دماغي، فأريد منك أن تكرر علي حسنها وجمالها. أنا عايزك تكلمني كلام كتير عنها. ليه؟ أنت هتسمع العجب. يعني أم إبراهيم تطلب هذا الطلب لشيء في مرادها وفي ذهنها، بتقول له كرر ما قلت يا أبا عبيد عن حسنها وجمالها. فتمادى عبد الواحد ابن زيد في كلامه، ثم أنشأ يقول تولد نور النور من نور وجهها. الله أكبر. نعيد الكلام، هنعيد الكلام تاني. المرأة في الدنيا إذا دخلت الجنة ستكون أكثر جمالا وحسنا من هذه الحورية التي أحكي عنها. ليه؟ لأن المرأة في الدنيا صامت وصلت وقامت وعبدت ربها جل في علاه. فعبد الواحد بن زيد رحمه الله أنشأ يقول تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر إذا ما بدت، أي ظهرت، والبدر ليلة تمه رأيت لها فضلا مبينا على البدر. الله أكبر. ولو وطئت بالنعل منها على الحصى، ولو وطئت بالنعل، مش برجلها، لا، يعني هي لابسة نعل، لو وطئت بهذا النعل على الحصى على الطوب والزلط يحصل ايه؟ لأزهرت الأحجار من غير ما قطري. الأحجار تزرع. ليه؟ عشان بس دست عليها ايه؟ بالنعل. تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر إذا ما بدت، أي ظهرت، والبدر ليلة تمه، البدر ليلة 14، والبدر ليلة تمه رأيت لها فضلا مبينا على البدر. ولو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضري، ولو تفلت، أعزكم الله، لو بصقت، لو تفلت في البحر، البحر المالح، لو تفلت في البحر حلو لعابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. بيقولك الدنيا اتقلبت بعد الكلام ده، في هذا المجلس الدنيا اتقلبت، بكى الناس وعلى صوتهم واضطرب المجلس ورخصت أنفسهم في سبيل الله، أنفسهم أصبحت رخيصة جدا، وقام الناس وأخذوا يتعالون بأصواتهم ويريدون أن يجاهدوا الآن. فقامت أم إبراهيم الهاشمية تنادي على أبي عبيد للمرة الثانية وقالت يا أبا عبيد، قد والله أعجبتني تلك الجارية وقد رضيتها عروسا لولدي. شوف الرؤساء والوزراء والكبراء والأغنياء والأثرياء يريدون ولدي أن يكون زوجا لبناتهم، وأنا لا أريد أن أعطيهم ولدي، سأزوج ولدي من هذه الحورية التي حكيتني أو حكيتنا عنها. تقول قد والله أعجبتني تلك الجارية وقد رضيتها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجها الآن؟ هل لك أن تزوج هذه الحورية الآن الآن لولد إبراهيم وأدفع لك مهرها 10,000 دينار؟ أنت عارف 10,000 دينار يعني كم درهم؟ لا، الدرهم الدينار ب1,000 درهم، دينار واحد ب1,000 درهم. طيب 10,000 دينار ايه؟ لا مش مليون، 10 مليون. ايه 10 مليون درهم؟ بتقول له هل لك ان تزوج، بقول لك ملياردير، هل لك ان تزوج ولدي ابراهيم من هذه الحورية الان الساعة وادفع لك مهرها 10 مليون درهم؟ 10 مليون درهم كي يخرج معك في تلك الغزوة ويبذل مهجته في سبيل الله، يضحي بنفسه في سبيل الله، عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. أي أم هذه؟ أي تربية تلك؟ الست اللي بتحسب أمورها إزاي؟ فلما سمع أبو عبيد كلامها قالت، قال لها يا أم إبراهيم لئن فعلت ذلك لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما إن شاء الله. فنادت أم إبراهيم الهاشمية على ولدها إبراهيم، أخذت تنادي عليه وتقول يا إبراهيم، بقولك الدنيا مليئة بالزحام، أخذت تنادي يا إبراهيم، فلما سمع إبراهيم صوت ولد والدته فز من وسط الناس ووسب من وسط الناس وقال لبيك يا أماه، لبيك يا أماه. وأنا أقول دائما إن الشاب لو صام حتى تلفت كبده، ولو قام حتى تقطعت، لو قام الليل حتى تقطعت أقدامه، وأمه غير راضية عليه فهو من أهل النار. كلمة دي مهمة جدا. الأم لابد أن يكون لها تعاملا، أن يكون لها تعامل خاص. أنت عارف إذا دخل الإنسان في الصلاة ليس لم يكن بينه وبين الله عز وجل حجاب. طيب ما هي الحالات التي يجوز للإنسان أن يخرج من صلاته؟ إنه مثلا يحدث، أحدث في الصلاة يخرج من الصلاة، ما ينفعش يخرج لأي إيه؟ لأي شروط، لأي مواقف، إلا يعني ظروف بسيطة جدا. إذا أحدث يخرج من الصلاة. طيب وإيه تاني؟ إذا شك، شك في إيه بقى؟ إذا شك، شوف الإنسان بيصلي أهو، لو الإنسان شك هو بيصلي هل أحدث أم لا يكمل الصلاة. يعني واحد بيصلي يقول وانا بعد ما توضيت احدثت ولا ما احدثتش؟ لا، كمل الصلاه. طب لو شك هو بيصلي كده، هل انا توضأت ام لم اتوضأ؟ لا، يخرج من الصلاه يروح يتوضأ ويرجع. طب ايه هي الحالات التانيه ان ممكن يخرج من الصلاه؟ احنا بنتكلم عن صلاه النافله. اذا نادت عليه امه وقالت يا فلان، اتفاق بين اهل العلم ان يخرج من صلاته ويجيب امه. الحديث كما ايه في الحديث اللي هو بتاع برصيصه العابد، لما قال امي وصلاتي، امي امه اخذت تنادي عليه وهو يصلي، قاعد يقول امي وصلاتي، اكمل الصلاه ولا اخرج ارد على امي؟ وانا اقول دائما ما بالكم في رجل ليس متلبسا في الصلاه، ما بيصليش اصلا، ونادت عليه امه ولم يجب، ده ممكن يبقى اسمه ايه وذنبه ايه؟ ده انا بقول لك لما واحد يصلي صلاه النافله وامه بس تنادي عليه يخرج من الصلاه يروح يقول لها عايزه ايه امي؟ تخيل بقى واحد ما بيصليش اصلا وامه بتنادي عليه ولم يجب حاجه. انا مره كنت بتوضى، والله مش عايز اقول الكلام، بتوضى، المهم اتوضى هصلي، يعني هنزل اصلي في المسجد، فلسه ايه بغسل ايدي كده ولسه بتمضمض، اتلقيت والدتي ايه بتندى، فانا قلت ايه طب انا هكمل وضوء وانزل ايه اروح ارد عليها. فتذكرت ايه، تذكرت موضوع الصلاه ده، انت تخرج من الصلاه من باب اولى انت تسيب الايه سيب الوضوء نفسه أصلا، سيب الوضوء وكلم والدتك. آه لما تبقى بتوضي بتتوضى، والدتك ندهت عليك سيب اللي في ايدك وروح لها. فنادت أم إبراهيم الهاشمية على ولدها وقالت يا إبراهيم، فوسب إبراهيم من وسط الناس وقال لبيك يا أماه. فقالت يا إبراهيم قد والله أعجبتني تلك الجارية التي حكى عنها أبو عبيد، وقد رضيتها عروسا لك، فهل تريد أن تتزوجها على أن تبذل مهجتك في سبيل الله وتأخذ وأعطي مهرها لأبي عبيد 10 مليون درهم؟ فقال رضيت يا أماه، رضيت يا أماه وأي رضا. فذهبت أم إبراهيم الهاشمية إلى بيتها وجاءت 10 مليون درهم، 10 مليون درهما، ووضعته في حجر أبي عبيد وتوجهت إلى ربها ومولاها وقالت يا رب اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي لتلك الجارية على أن يبذل مهجته في سبيلك فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم نظرت إلى أبي عبيد وقالت يا أبي عبيد 10,000 دينارهم، 10 مليون درهم، هذا هو مهر الجاهزة الجارية، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. ثم بعد ذلك انطلقت أم إبراهيم واشترت فرسا جيدا وسلاحا حسنا لولدها، وأخذت تعد الأيام لرحيله، وأخذت تحسب الساعات لفراقه، وهي تودعه في كل نظرة تنظرها إليه، حتى جاء وقت النفير أي الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، وخرج الناس، وخرج إبراهيم يغدو، وخرج الناس يتسابقون، وقراء القرآن يقرؤون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خرج إبراهيم يغدو ومعه هذا الفرس ومعه السلاح الجيد، فأوقفته أمه وقالت يا إبراهيم خذ هذا الكفن وخذ هذا الحنوط، الحنوط اللي هو إيه؟ العطر، وإذا ما أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، البس الكفن بتاعك وادهن نفسك عطر. امرأة فقيها، ليه يا أمي أعمل كده؟ قالت لأن الشهيد إذا قتل لا يغسل ولا يكفن، لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه التي مات فيها، فأريد منك أن تكفن نفسك وتعطر نفسك، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وأخذت تشمه وتقبله بين عينيه وتودعه، وقبل أن يمشي نادت عليه وقالت يا إبراهيم اذهب فلا جمع الله بيني وبينك إلا في الجنة. أي أم تلك، وأي تربية هذه، وأي تعلق بالله، وأي شوق إلى، خلي بالك الشوق إلى الله يفعل الأفاعيل. أنت عارف حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان، حديث صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فحرام ابن ملحان قبل ما يقابل العدو وطلع إيه يأكله؟ التمر، قاعد يأكل تمرات كده، فالمهم قاعد تذكر الجنة والشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، فبص في التمرات قال لأن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. هو أنا لسه هستنى؟ بقول لك الشوق إلى الله تبارك وتعالى يفعل الأفاعيل. فرمى التمرات ودخل الجهاد فقتل. حنظلة، سيدنا حنظلة ابن عامر رضي الله عنه، ما الذي جعله لا يغتسل بعد جماع زوجته في أول يوم؟ إنه الشوق إلى الله تبارك وتعالى. أنت عارف المطر لما كان بينزل، حديث في البخاري ومسلم، سيدنا أنس بن مالك بيحكي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ في بعض الروايات إنه كان إيه؟ شد الجلابية كده ويملها مية، الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كده، خدت بالك؟ يملاها مية وبعد كده يقوم ضرب المية في وشه، فالصحابة يقولوا له أنت بتعمل ليه كده؟ قال المطر حديث عهد بربه، ده لسه نزل من فوق. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ إنه الشوق إلى الله تبارك وتعالى. أحد السلف كان يقول والله لقد سئمت الحياة حتى أنني لو رأيت الموت يباع لاشتريته حبا إلى الله وشوقا إلى لقائه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يمشي في الأسواق يقول هل موت يباع فأشتريه؟ لا لمصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت ها لمصيبة تصيبكم، إنما يقول لا لمصيبة وإنما حبا لله وشوقا إلى لقائه. هؤلاء كانوا يحبون لقاء الله تبارك وتعالى. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاءه الموت ماذا قال؟ حد يعرف؟ اسمع إلى الشوق وإلى الحب. ماذا قال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال للموت مرحبا بالموت مرحبا. في حد يقول للموت كده؟ مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب. زائر مغب يعني ايه؟ يعني ما بيجيش، قليل الزيارة، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. اقبض، يلا اقبض، اقبض روحي ليه؟ حتى اذهب الى مولاي. سعد بن معاذ رضي الله عنه دايما كده في الافراح يقول لك من هو الصحابي الذي اهتز له عرش الرحمن؟ يومئذ ايه؟ سعد بن معاذ. ليه بقى؟ لماذا الحديث في البخاري ومسلم، لماذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ يقول الامام ابن حجر في فتح الباري وغيره من العلماء، يقول اهتز عرش الرحمن لفرح الله عز وجل بلقاء سعد. لم أول مرة عرش الرحمن يهتز، الله عز وجل فرح بلقاء سعد بن معاذ فاهتز العرش لفرحة رب العالمين للقاء سعد. أي حب هذا وأي شوق هذا؟ إنه الحب وإنه الشوق إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أحد المحبين يقول أنا لا أخاف الموت بل هو غايتي. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عمرك ما تشوف ربنا إلا لازم تموت. فواحد من المحبين بيقول أنا لا أخاف الموت، بدم يا رسول الله أنت قلت إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فقال هذا المحب أنا لا أخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات، فبه أي بالموت يتاح لي اللقاء لرؤية رب السماوات وقائد القادات صلى الله عليه وسلم، فإنه الشوق. فقام قالت أم إبراهيم لولدها اذهب فلا جمع الله عز وجل بيني وبينك إلا في الجنة، وإياك أن يراك الله عز وجل مقصرا في سبيله. يقول أبو عبيد فلما ذهبنا إلى الأعداء قفز إبراهيم في المقدمة للقاء الأعداء، فأخذت أنادي عليه وأقول يا إبراهيم يا إبراهيم تأخر وارحم أمك، يا إبراهيم تأخر وارحم أمك. قال لا والله لا يراني الله مقصرا في سبيله وصية أمي، لا يراني الله مقصرا في سبيله وصية أمي، أمي أوصتني بذلك. فلما ابتدأ القتال ورميت النبال وتنافس الأبطال قفز إبراهيم رحمه الله، قفز على الأعداء وقتل منهم عددا لا يحصي عدده إلا الله. فلما رأى جيش الأعداء همته ونشاطه اجتمع عليه الجيش كله، هذا يضربه وهذا يطعنه وهذا يدفعه حتى ضعفت قواه وخارت، فوقع على الأرض فنزلوا فوقه فقتلوه، وشاء الله عز وجل أن ينتصر المسلمون. فلما رأى أبو عبيد موت إبراهيم وأراد أن يعود ببقية الجيش إلى البصرة قال للجيش لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء حتى لا تجزع ويذهب أجرها. هو ليه بيعمل كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر، تعرف لما يجي لك كده إيه مثلا، بلاش أنت، يجي الواحد كده مثلا خبر فيه مصيبة، أول ما يسمع الخبر يقوم قايل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. الصبر عند الصدمة، أول ما تسمع الخبر، هنا ها هنا يتحقق الصبر. لذلك بعض الناس يجزع فأذهب الأجر، وبعد ما يجزع سيصبر طوعا أو كرها. يعني واحد ابنه مات هيعمل إيه؟ لابد عليه أن يصبر طوعا أو كرها. فعبد الواحد بن زيد بيقول لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء حتى لا تجزع ويذهب أجرها. فلما جاء أبو عبيد ودخل إلى بلدة البصرة وإذا بجميع الخلق يقفون، يقف النساء والأولاد والأطفال والشباب والشيوخ والنساء يريدون أن يتلقوا الجيش، وكانت أم إبراهيم الهاشمية واقفة في وسط هؤلاء وهي تدور بعينيها تبحث عن ولدها. فلما رأت أبا عبيد نادت عليه وقالت يا أبا عبيد يا أبا عبيد ها هل قبل الله عز وجل هديتي مني فأهنى أم ردها علي فأعزى؟ ست عجيبة، امرأة عجيبة جدا، بتقول له يا أبا عبيدة هل قبل الله هديتي مني فأهنى أم ردها علي فأعزى؟ فقال لها أبو عبيد: بل قبل الله عز وجل هديتك يا أم إبراهيم، وأرجو أن يكون ولدك مع الشهداء يرزق. ثم تلا قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فسجدت المرأة على الأرض وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نسك مني. ثم ذهبت أم إبراهيم إلى بيتها يشتد شوقها إلى ولدها، دخلت في غرفته، أخذت ثيابه فتشمها، وأخذت تمسح على فراشه، وتأخذ ثياب ولدها في حضنها وتبكي على ولدها إبراهيم. ثم بعد ذلك دخلت للنوم. اسمع الأعجب اللي جاي: لما قامت أم إبراهيم من منامها ذهبت مسرعة إلى أبي عبيد في مجلسه، وهي تنادي عليه وتقول: يا أبا عبيد بشراك يا أبا عبيد بشراك يا أبا عبيد. فقال لها أبو عبيد: لازلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم، ماذا حدث؟ فقالت: والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في المنام في روضة حسناء تحت قبة خضراء، وعلى رأسه تاج وإكليل على سرير من لؤلؤ، وهو ينادي علي ويقول: يا أماه أبشري يا أماه أبشري يا أماه، فلقد قبل المهر وزفت العروس، فطوبى لولدك. هؤلاء قوم اشتاقوا إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء قوم أحبوا لقاء الله فأحب الله عز وجل لقاءهم. انت عارف المشتاقين إلى لقاء الله، الله عز وجل أنزل فيهم آية تتلى حتى قيام الساعة في سورة العنكبوت آية 5. الله عز وجل قال ماذا قال؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الذي يريد لقاء الله فما تقلقش، أجل الله عز وجل سيأتي وسترون جميعا ربكم. ولكن سامحني بقى في الكلام اللي جاي ده، في ناس بتحب ربنا ولكنها لا تشتاق إليه، صح؟ وفي ناس بتحب النبي ولكنها لا تشتاق إليه. انت عارف ليه؟ لأن مثلا أنا لما أجي أكلمك عن عربية وأقول لك العربية دي لونها كويس تقول لي ماشي، إنما مثلا لما أجي أقول لك العربية دي لونها كويس وفيها سنتر تقول لي ماشي، بعد كده تالت يوم أقول لك العربية دي كويسة ولونها كويس وفيها سنتر وفيها باور وفيها كبس فيرد، خدت بالك؟ وحاجة أوتوماتيك وحاجة جميلة جدا. لما أقعد أكلمك كتير عنها، أنت الأول كنت بتحبها، بعد كده حصل لك إيه؟ بدأت إن أنت تقول لي بقى بص أنا مشتاق أشوف العربية اللي أنت بتحكي لي عنها دي. أنت عارف إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن من أحب شيئا واشتاق إليه لابد أن يكثر من ذكره ومن القراءة عنه، لابد أن نفتح صفحة جديدة مع الملك، نريد ولله المثل الأعلى، نريد أن نقرأ كثيرا عن رب العالمين، نريد أن نتعرف عليه أكثر. القرآن، اقرأ صفات الله تبارك وتعالى وأسماء الله عز وجل في القرآن وفي السنة، لابد أن تتعرف على ربك أكثر وأكثر وأكثر حتى تحبه أكثر وأكثر وأكثر وحتى تشتاق إليه أكثر وأكثر وأكثر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من المحبين. أزل الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.